الحادي عشر، القواعد التي يحتاج إليها المفسر. لابد في تناول أي علم من العلوم من معرفة أسسه العامة ومميزاته الخاصة حتى يكون الطالب له على بصيرة، وبقدر ما يتمكن الإنسان من آلة العلم بقدر ما يحرز من نصر فيه حيث يريد فصوله من أبوابها فقد أعطي مفاتيحها. وإذا كان القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فإن القواعد التي يحتاج إليها المفسر في فهم القرآن ترتكز على قواعد العربية وفهم أسسها وتذوق أسلوبها وإدراك أسرارها. ولذلك كله فصول متناثرة ومباحث مستفيضة في فروع العربية وعلومها، إلا أننا نستطيع أن نجمع موجزا لأهم ما يجب معرفته في الأمور الآتية. 1- الضمائر. الضمائر قواعدها اللغوية التي استنبطها علماء اللغة من القرآن الكريم ومن مصادر العربية الأصيلة ومن الحديث النبوي ومن كلام العرب الذي يستشهد بكلامهم نظما ونثرا. وقد ألف ابن الأنباري في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين، وأصل وضع الضمير للاختصار، فهو يغني عن ذكر ألفاظ كثيرة ويحل محلها مع سلامة المعنى وعدم التكرار. فقد قام في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مقام 20 كلمة لو أتى بها مظهرة هي المذكورة في صدر الآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والأصل تقديم مفسر لضمير الغائب، ويعلل النحاة هذا الأصل بأن ضمير المتكلم والمخاطب يفسرهما المشاهدة، وضمير الغائب عار عن هذا الوجه من التفسير، فكان الأصل تقديم معاده ليعلم المراد بالضمير قبل ذكره. ولذلك قالوا: يمتنع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. واستثنوا من هذه القاعدة مسائل يرجع فيها الضمير إلى ما استغني عن ذكره بما يدل عليه من قرائن في نفس اللفظ أو أحوال أخرى تحف بمقام الخطاب. قال ابن مالك في التسهيل: الأصل تقديم مفسر ضمير الغائب ولا يكون غير الأقرب إلا بدليل، وهو إما مصرح به بلفظه أو مستغنى عنه بحضور مدلوله حسا أو علما، أو يذكر ما هو له جزء أو كل أو نظير أو مصاحب بوجه ما. وعلى هذا فالمرجع الذي يعود إليه ضمير الغيبة يكون ملفوظا به سابقا عليه مطابقا له، وهذا هو الكثير الغالب، كقوله تعالى: ونادى نوح ابنه، أو يكون ما سبق متضمنا له، كقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإن ضمير هو يعود على العدل الذي يتضمنه لفظ اعدلوا، أي أن العدل أقرب للتقوى أو دالا عليه بالتزام، كقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالضمير في إليه يعود على العافي الذي يستلزمه عفية. وقد يكون المرجع متأخرا لفظا لا رتبة، كقوله: فأوجس في نفسه خيفة موسى، أو لفظا ورتبة كما في باب ضمير الشأن والقصة ونعم وبئس، كقوله: قل هو الله أحد، وقوله: فإذا هي شاخصة، وقوله: بئس للظالمين بدلا، وقوله: ساء مثلا القوم، أو متأخرا دالا عليه، كقوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم. فضمير الرفع مضمر يدل عليه الحلقوم، والتقدير فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، أو مفهوما من السياق، كقوله: كل من عليها فان، أي على الأرض، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن، وقوله: عبس وتولى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: أم يقولون افتراه. فالواو في يقولون للمشركين، وفاعل افترى للنبي صلى الله عليه وسلم، ومفعوله للقرآن. وربما عاد الضمير على اللفظ دون المعنى، كقوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا إلا في كتاب. فالضمير في عمره المراد به عمر معمر آخر. قال الفراء يريد آخر غير الأول، فكنا عنه بالضمير كأنه الأول، لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول، كأنه قال ولا ينقص من عمر معمر، فالكتابة في عمره ترجع إلى آخر غير الأول. ومثله قولك عندي درهم ونصفه، أي نصف آخر. وربما عاد الضمير على المعنى فقط، قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين. فالضمير في كانت لم يتقدم لفظة ثنية يعود عليه، لأن الكلالة تقع على الواحد والاثنين والجمع، فثنى الضمير الراجع إليه حملا على المعنى، وقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. فالضمير في منه يعود على معنى الصدقات، لأنه في معنى الصداق أو ما أصدق، كأنه قيل وآتوا النساء صداقهن أو ما أصدقتمهن. وقد يؤتى بالضمير أولا ثم يخبر عنه بما يفسره، لقوله إن هي إلا حياتنا الدنيا. وقد يثنى الضمير ويعود على أحد المذكورين، لقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب، لأنه إذا خرج من أحدهما فقد خرج منهما، وبهذا قال الزجاج وغيره. وقد يعود على ملابس ما هو له، كقوله لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي ضحى يومها لا ضحى العشية، لأن العشية لا ضحى لها. وقد يراعى في الضمير اللفظ أولا ثم يراعى المعنى ثانيا، كقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أفرد الضمير في يقول باعتبار لفظ من، ثم جمع فيه وما هم باعتبار معناه. اثنان، التعريف والتنكير. للتنكير مقامات، منها إرادة الوحدة، كقوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي رجل واحد، أو إرادة النوع، كقوله ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي نوع من الحياة، وهو طلب الزيادة في المستقبل، لأن الحرص لا يكون على الماضي ولا على الحاضر، أو هما معا، كقوله والله خلق كل دابة من ماء، أي كل نوع من أنواع الدواب من أنواع الماء، وكل فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد النطف، أو التعظيم، كقوله فأذنوا بحرب من الله، أي حرب عظيمة، أو التكثير، كقوله أئن لنا لأجرا، أي أجرا وافرا، أو هما معا، كقوله وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي رسل عظام ذو عدد كثير، أو التحقيق، كقوله من أي شيء خلقه، أي من شيء هين حقير مهين، أو التقليل، كقوله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أي رضوان قليل منه أكبر من الجنات، لأنه رأس كل سعادة. وأما التعريف فله مقامات تختلف باختلاف كل نوع من أنواع التعريف، ويكون بالإضمار لأن المقام مقام المتكلم أو الخطاب أو الغيبة، وبالعلمية لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم يخصه أو لتعظيمه، كقوله محمد رسول الله، أو إهانته كقوله تبت يدا أبي لهب وتب، وبالإشارة لبيان حاله في القرب كقوله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أو لبيان حاله في البعد كقوله وأولئك هم المفلحون، أو لقصد تحقيره بالقرب كقوله وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، أو لقصد تعظيمه بالبعد كقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو التنبيه على أن المشار إليه المعقب بأوصاف جدير بما يرد بعده من أجلها، كقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبالموصول لكراهة ذكره باسمه سترا عليه أو غير ذلك كقوله والذي قال لوالديه أف لكما وقوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه أو لإرادة العموم كقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أو الاختصار كقوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. إذ لو عدد أسماء القائلين لطال الكلام. وبالألف واللام للإشارة إلى معهود الذكرى كقوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. أو معهود ذهني كقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أو معهود حضوري كقوله اليوم أكملت لكم دينكم. أو لاستغراق الإفراد كقوله إن الإنسان لفي خسر بدليل الاستثناء. أو لاستغراق خصائص الإفراد كقوله ذلك الكتاب أي الكتاب الكامل في الهداية الجامع لجميع صفات الكتب المنزلة بخصائصها. أو لتعريف الماهية والحقيقة والجنس كقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإذا ذكر الاسم مرتين فله أربع أحوال لأنه إما أن يكون معرفتين أو نكرتين أو الأول نكرة والثاني معرفة أو بالعكس واحد فإن كان معرفتين فالثاني هو الأول غالبا كقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اثنان وإن كان نكرتين فالثاني غير الأول غالبا كقوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فإن المراد بالضعف الأول النطفة وبالثاني الطفولية وبالثالث الشيخوخة. وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ولذلك روي عن ابن عباس لن يغلب عسر يسرين لأن العسر الثاني أعاده بألف ولام فكان عين الأول ولما كان اليسر الثاني غير الأول لم يعده بألف ولام. ثلاثة وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول حملا على العهد كقوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أربعة وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة توقف المراد على القرائن فتارة تقوم قرينة على التغاير قوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وتارة تقوم قرينة على الاتحاد كقوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا. ثلاثة الإفراد والجمع بعض ألفاظ القرآن يكون إفراده لمعنى خاص وجمعه لإشارة معينة أو يؤثر جمعه على إفراده أو العكس فمن ذلك أننا نرى بعض الألفاظ لم يأتي في القرآن إلا مجموعة وعند الاحتياج إلى صيغة مفرد يستعمل مرادفه كلفظة اللب فإنها لم ترد إلا مجموعة كقوله إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ولم يجئ في القرآن مفرده بل جاء مكانه القلب كقوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ولفظة الكوب لم تأتي مفردة وقد أتى الجمع وأكواب موضوعة وعكس هذا النوع ألفاظ لم تأتي إلا مفردة في كل موضع من مواضع القرآن ولما أريد جمعها جمعت في صورة من الروعة ليس لها مثال كقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ولم يقل سبحانه وسبع أرضين لما في ذلك من الخشونة واختلال النظم ومن ذلك لفظة السماء ذكرت تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة الإفراد لنكت مناسبة فحيث أريد العدد أتي بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمة والكثرة كقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وحيث أريد الجهة أتي بصيغة الإفراد كقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ومن ذلك الريح ذكرت مجموعة ومفردة، فتذكر مجموعة في سياق الرحمة وتفرد في سياق العذاب، وذكر في حكمة ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمنافع، ويقابل بعضها الآخر أحيانا لينشئ ريحا لطيفة تنفع الحيوان والنبات، فكانت في الرحمة رباحة، وأما في العذاب فإنها تأتي من وجه واحد ولا معارض لها ولا دافع. وقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي بن كعب قال: كل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة، وكل شيء من الريح فهو عذاب. ولهذا ورد في الحديث: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وما عرج عن ذلك فهو لنكتة أخرى. ومن ذلك إفراد النور وجمع الظلمات، وإفراد سبيل الحق وجمع سبل الباطل، لأن طريق الحق واحدة وطرق الباطل متشعبة متعددة. ولهذا وحد ولي المؤمنين وجمع أولياء الكافرين لتعددهم، كما في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن ذلك المشرق والمغرب بالإفراد والتثنية والجمع، فالإفراد باعتبار الجهة والإشارة إلى ناحيتي الشرق والغرب كقوله: رب المشرق والمغرب، والتثنية باعتبار مطلعي ومغربي الشتاء والصيف كقوله: رب المشرقين ورب المغربين، والجمع باعتبار مطلع كل يوم ومغربه أو مطلع كل فصل ومغربه كقوله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. 4. مقابلة الجمع بالجمع أو بالمفرد. مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا كقوله: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي استغشى كل منهم ثوبه، وقوله: والوالدات يرضعن أولادهم، أي كل واحدة ترضع ولدها، وتارة يقتضي ثبوت الجميع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه كقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، أي اجلدوا كل واحد منهم ذلك العدد، وتارة يحتمل الأمرين فيحتاج إلى دليل يعين أحدهما. أما مقابلة الجمع بالمفرد فالغالب ألا يقتضي تعميم المفرد، وقد يقتضيه كما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على كل واحد لكل يوم طعام مسكين. 5. ما يظن أنه مترادف وليس من المترادف، من ذلك الخوف والخشية، فالخشية أعلى من الخوف، وهي أشد منه لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية، أي يابسة، وهو فوات الكلية، والخوف من قولهم: ناقة خوفاء، أي بها داء، وهو نقص وليس بفوات، كما أن الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي قوية فهي خوف يشوبه تعظيم، والخوف من ضعف الخائف، وإن كان المخوف أمرا يسيرا. ومادة الخشية الخاء والشين والياء في تصاري فيها تدل على العظمة، فالشيخ السيد الكبير، والخيش الغليظ من اللباس، ولذا وردت الخشية غالبا في حق الله تعالى كقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأما قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فقد جاء في وصف الملائكة بعد ذكر قوتهم وشدة خلقهم، فالتعبير عنهم بالخوف لبيان أنهم وإن كانوا غلاظا شدادا فهم بين يديه تعالى ضعفاء، ثم أردفه بالفوقية الدالة على العظمة، فجمع بين الأمرين الذين تتضمنهما الخشية دون إخلال بقوة بأسهم، وهما خوفهم من ربهم مع تعظيمه سبحانه. ومن ذلك الشح والبخل، فالشح أشد من البخل لأنه بخل مع حرص، وذلك فيما يكون عادة، ومن ذلك السبيل والطريق، فالسبيل أغلب وقوعا في الخير، أما الطريق فلا يكاد يراد به الخير إلا مقترن بما يدل على ذلك من وصف أو إضافة كقوله: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال الراغب في مفرداته: السبيل الطريق الذي فيه سهولة فهو أخص، ومن ذلك مد وأمد. قال الراغب: أكثر ما جاء الإمداد في المحبوب قوله: وأمددناهم بفاكهة، والمد في المكروه كقوله ونمد له من العذاب مدا. 6- السؤال والجواب. الأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، وقد يعدل في الجواب عما يقتضيه السؤال تنبيها على أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك، وهو المسمى بأسلوب الحكيم، ويمثلون له بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهلال لم يبدو دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد قليلا حتى يمتلئ، ثم لا يزال منقص حتى يعود كما بدأ، فأجيبوا ببيان حكمة ذلك تنبيها على أن الأهم السؤال عن ذلك لا ما سألوا عنه. وقد يجيء الجواب أعم من السؤال للحاجة إليه كقوله تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، في جواب من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. وقد يجيء أنقص لاختضاء الحال ذلك كقوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، في جواب ائت بقرآن غير هذا أو بدله، لأن التبديل أسهل من الاختراع وقد نفي إمكانه، فالاختراع أولى. والسؤال إذا كان لطالب معرفة تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بعن، وهو أكثر كقوله ويسألونك عن الروح. وإذا كان لاستدعاء مال ونحوه فإنه يتعدى بنفسه أو بمن وبنفسه أكثر كقوله واسألوا ما أنفقتم وقوله واسألوا الله من فضله. 7- الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل. الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، والفعل يدل على التجدد والحدوث، ولكل منهما موضعه الذي لا يصلح له الآخر. فيأتي التعبير مثلا في النفقة بالفعل كقوله الذين ينفقون في السراء والضراء، ولم يقل المنفقون. ويأتي التعبير في الإيمان بالاسم كقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، لأن النفقة أمر فعلي شأنه الحدوث والتجدد بخلاف الإيمان، فإنه له حقيقة تقوم بدوام مقتضاها، والمراد بالتجدد في الماضي الحصول مرة بعد أخرى، وفي المضارع أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى، ومضمر الفعل في ذلك كمظهره. ولهذا قالوا إن سلام إبراهيم عليه السلام أبلغ من سلام الملائكة في قوله تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، فالنصب على أنه مصدر سد مسد الفعل، وأصله نسلم عليك سلاما، وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم منهم، بخلاف رده قال سلام فإنه معدون به إلى الرفع على الابتداء، وخبره محذوف والمعنى عليكم السلام للدلالة على إثبات السلام، كأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به أخذا بأدب الله تعالى، وهو أيضا من إكرامه لهم. 8- العطف. وهو 3 أقسام: 1- عطف على اللفظ وهو الأصل، 2- وعطف على المحل، وجعل منه الكسائي قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فجعل الصابئون عطفا على محل إن واسمها ومحلها الرفع والابتداء. 3- وعطف على المعنى، ومنه قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن، في قراءة غير أبي عمرو بجزم أكن، وخرجه في قراءة غير الخليل وسيبويه على أنه عطف على التوهم، لأن معنى لولا أخرتني فأصدق ومعنى أخرني أصدق واحد، كأنه قيل إن أخرتني أصدق وأكن، كما خرج الفارسي عليه قراءة قنبل إنه من يتق ويصبر بسكون الراء، لأن من الموصول فيها معنى الشرط. واختلف في جواز عطف الخير عن الإنشاء وعكسه، فمنعه الأكثرون وأجازه جماعة مستدلين بقوله تعالى وبشر المؤمنين عطف على تؤمنون في الآية يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، وخرجه الآخرون على أن تؤمنون بمعنى آمنوا، فهو خبر بمعنى الإنشاء، فصح عطف الإنشاء عليه، وبشر كأنه قيل آمنوا وجاهدوا يثبتكم الله وينصركم، وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك. وفائدة التعبير بالخبر في موضع الأمر الإيذان بوجوب الامتثال، أي كأنه امتثل فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين. واختلف أيضا في جواز العطف على معملي عاملين، واستدل المجيزون بقوله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث والشمس من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون فقوله واختلاف الليل والنهار آيات لقوم يعقلون من العطف على معمولين عاملين سواء نصبت أو رفعت فالعاملان نصبت إن وفي وقيمت الواو مقامها فعملت الواو الجر في واختلاف الليل والنهار والنصب في آيات وإذا رفعت فالعاملان الابتداء وفي عملت الواو الرفع في آيات والجر في اختلاف ذكر هذا الزمخشري واختلف أيضا في جواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجر وخرج عليه المجيزون قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام عطفا على الضمير وجعلوا منه قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام على أن المسجد معطوف على ضمير به الفرق بين الإيتاء والإعطاء وهناك فرق بين الإيتاء والإعطاء في القرآن قال الجويني إن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله لأن الإعطاء له مطابع يقال أعطاني فأعطوت ولا يقال في الإيتاء آتاني فأتيت وإنما يقال آتاني فأخذت والفعل الذي له مطابع أضعف في إثبات مفعوله من الذي لا مطابع له لأنك تقول قطعته فانقطع فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفا على قبول المحل لولاه لما ثبت المفعول ولهذا يصح قطعته فمن قطع ولا يصح فيما لا مطابع له ذلك فلا يجوز أن يقال ضربته فانضرب أو من ضرب ولا قتلته فانقتل أو من قتل لأن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول في المحل والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطابع لها فالإيتاء إذن أقوى من الإعطاء ولهذا شواهده فقد قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا لأن الحكمة إذا ثبتت في المحل دامت وهي عظيمة الشأن وقال آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال إنا أعطيناك الكوثر لأن بعد الكوثر منازل أعلى حيث يكون الانتقال إلى ما هو أعظم منه في الجنة وقال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لأن الجزية موقوفة على قبول منا وهم لا يأتونها إيتاء عن طيب قلب وإنما عن كره وقد عبر بالإيتاء في جانب المسلمين بالنسبة إلى الزكاة وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون إعطاؤه للزكاة بقوة لا يكون كإعطاء الجزية لفظ فعل يجيء لفظ فعل كناية عن أفعال متعددة لا للدلالة على فعل واحد فيفيد بهذا الاختصار كقوله تعالى لبئس ما كانوا يفعلون فإنها تشمل كل منكر لا يتناهون عنه وقوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله وحيث أطلقت في كلام الله فهي محمولة على الوعيد الشديد لقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وقوله وتبين لكم كيف فعلنا بهم لفظ كان وردت كان في الإخبار عن ذات الله وصفاته بالقرآن كثيرا وقد اختلف النحاة وغيرهم في أنها تدل على الانقطاع على مذاهب أحدها أنها تفيد الانقطاع لأنها فعل يشعر بالتجديد والثاني لا تفيده بل تقتضي الدوام والاستمرار وبه جزم المعطي في ألفيته حيث قال وكان للماضي الذي منقطع وقال الراغب في قوله تعالى وكان الشيطان لربه كفورا نبه بقوله كان على أنه لم يزل منذ أن أوجد منطويا على الكفر والثالث أنه عبارة عن وجود شيء في زمان ماض على سبيل الإبهام وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارئ ومنه قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما قال الزمخشري في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس عند تفسيره للآية في الكشاف وذكر ابن عطية في سورة الفتح أنها حيث وقعت في صفات الله فهي مسلوبة الدلالة على الزمان والصواب من هذه المقالات مقالة الزمخشري وأنها تفيد اقتران معنى الجملة التي تليها بالزمن الماضي لا غير ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنى ولا بقائه بل إن أفاد الكلام شيئا من ذلك كان لدليل آخر وعلى هذا يحمل معناها فيما وقع في القرآن من إخبار الله تعالى عن صفاته وغيرها بلفظه كان كثيرا مثل قوله تعالى وكان الله سميعا عليما وكان الله واسعا حكيما وكان الله غفورا رحيما وكنا بكل شيء عالمين وكنا لحكمهم شاهدين. وحيث أخبر الله بها عن صفات الآدميين فالمراد التنبيه على أنها فيهم غريزة وطبيعة مركوزة في النفس كقوله تعالى وكان الإنسان عجولا وقوله إنه كان ظلوما جهولا. وقد تتبع أبو بكر الرازي استعمال كان في القرآن واستنبط وجوه استعمالها فقال كان في القرآن على خمسة أوجه بمعنى الأزل والأبد كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما وبمعنى المعنى المنقطع كقوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط وهو الأصل في معاني كان كما تقول كان زيد صالحا أو فقيرا أو مريضا أو نحوه وبمعنى الحال كقوله تعالى كنتم خير أمة وقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبمعنى الاستقبال كقوله تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا وبمعنى صار كقوله وكان من الكافرين. وتأتي كان في النفي ويكون المراد بها نفي صحة الخبر لا نفي وقوعه ولذا تؤول بمعنى ما صح وما استقام كقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وقوله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا لفظ كاد. وللعلماء في كاد مذاهب أحدها أنها كسائر الأفعال نفيا وإثباتا فإثباتها إثبات ونفيها نفي لأن معناها المقاربة فمعنى كاد يفعل قارب الفعل ومعنى ما كاد يفعل لم يقاربه فخبرها منفي دائما ولكن النفي في الإثبات مستفاد من معناها لأن الإخبار بقرب الشيء يقتضي عرفا عدم حصوله وإلا لم يتجه الإخبار بقربه. أما إذا كانت منفية فلأنه إذا انتفت مقاربة الفعل اقتضى عقلا عدم حصوله ويدل له قوله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها ولهذا كان أبلغ من قوله لم يرها لأن من لم يره قد يقارب الرؤية. والثاني أنها تختلف عن سائر الأفعال إثباتا ونفيا فإثباتها نفي ونفيها إثبات ولذا قالوا أنها إذا أثبتت نفت وإذا نفت أثبتت فإذا قيل كاد يفعل فمعناه أنه لم يفعل بدليل قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك لأنهم لم يفتنوه وإذا قيل لم يكد يفعل فمعناه أنه فعله بدليل قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون لأنهم فعلوا الذبح. والثالث أنها في النفي تدل على وقوع الفعل بعسر وشدة كقوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. والرابع التفصيل في النفي بين المضارع والماضي فنفي المضارع نفي ونفي الماضي إثبات يدل على الأول قوله لم يكد يراها مع أنه لم ير شيئا ويدل على الثاني قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون مع أنهم فعلوا. والخامس أنها في النفي تكون للإثبات إذا كان ما بعدها متصلا بما قبلها ومتعلقا به كقوله ما كدت أصل إلى مكة حتى طفت بالبيت الحرام ومنه قوله تعالى فذبحوها وما كانوا يفعلون. لفظ جعل تأتي جعل في القرآن لعدة معان أحدهما بمعنى سما كقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين أحدهما بمعنى سما كقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين أي سموه كذبا وقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا على قول ويشهد له قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى الثاني بمعنى أوجد وتتعدى إلى مفعول واحد والفرق بينهما وبين الخلق أن الخلق فيه معنى التقدير ويكون عن عالم سابق حيث لا يتقدم مادة ولا سبب محسوس بخلاف الجعل بمعنى الإيجاد. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وإنما الظلمات والنور تنشأ عن أجرام توجد بوجودها وتعدم بعدمها. الثالث بمعنى النقل من حال إلى حال والتصير فتتعدى إلى مفعولين إما حسا كقوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا وإما عقلا كقوله أجعل الآلهة إلها واحدا. الرابع بمعنى الاعتقاد قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن. الخامس بمعنى الحكم بالشيء على الشيء حقا كان أو باطلا فالحق بقوله تعالى إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين والباطل بقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. لعل وعسى تستعمل لعل وعسى للرجاء والطمع في كلام المخلوقين، حيث يشك الخلق في الأمور الممكنة ولا يقطعون على الكائن منها. أما بالنسبة إلى الله تعالى ألف، فقيل هما يدلان على الحصول والوجوب، لأن نسبة الأمور إلى الله نسبة قطع ويقين. باء، وقيل إنهما للترجي على بابهما، ولكن الترجي يكون بالنسبة إلى المخاطبين. جيم، وقيل إن عسى ولعل في كثير من المواضع تكون للتعليل. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال سبحانه فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.